ويعبدون من الملائكة ومستقيم من السماوات وتشاؤون يستطيعون فلا تضربوا إلا أنت إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون طلب الله فعلم من خلال يقدم على شيء ورزقهم من الناس حسنا فهو ينفقهم سرا وجعل يسوي الحمد لله ثم لا يعلمون طلب الله فرجوا أحد ما بكم لا يقدم على شيء ووكم على مولاه يوجهه لا يسبي خير يستوي هو من يمر بالعدل وعلى صراط مستقيم ولله يجب السماوات والأرض ومساعد لكم حبصي وقرب إن الله على كل شيء قدير الله خلقكم من قوم ما تكون شيء وجعلكم سبعا بصالة في تعلم تكون ألم يغلق المسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون